فرجل أعطاه الله علما فبذله للناس ولم يأخذ عليه صفرا، يعني شيء من الذهب أو الفضة، لم يأخذ عليه شيئا ولم يشتري به ثمنا، أولئك يصلي عليهم طير السماء وحيتان البحر ودواب الأرض والكرام الكاتبون. ورجل آتاه الله علما فظن به، يعني ليس من الظن الثبات عليه والأخذ والبخل به، يعني البخل به فظن به بخل به عن عباده وأخذ به صفرا واشترى به ثمنا، فذلك يأتي يوم القيامة ملجما بلجام من نار. قال ضعيف. حاتم بن محبوب الهروي قال الذهبي كان ثقة، وخالد بن أبي يزيد هو أبو عبد الرحيم الحراني والثقه، قال أحمد لا بأس به شيخه. طيب سننظر نحن، لأن هذا يترجم لهم كلهم في شهر فيه. قال وأخبرنا خلف بن القاسم قال أخبرنا الحسن بن رشيق قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس قال حدثنا محمد بن عبد الله الصنعاني قال حدثنا سلام بن رجاء عن الوليد بن جميل قاسم بن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. وهذا القدر منه بحديث أبي الدرداء وبما في الباب محتج به. قال أبو عمر الصلاة هنا الدعاء والاستغفار، وهو بمعنى قول الملائكة تضع جنيحتها أي تدعو والله أعلم تدعو، ومر ببعض الألفاظ أنها تواضعا تضع جنيحتها تواضعا رضا بما يصنع، وهذا الرضا يتضمن التواضع.